بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له، ولما يتضرر أو مسحه بالماء تيمم له، ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي، فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ، وإن كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب، فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله، بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه وفي قربه، بأن ينظر خلفه وأمامه وعن يمينه وعن شماله، فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه، ويطلبه من رفيقه، فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه، ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوات وقت ولو المختار، أو رفقة، أو على نفسه أو ماله، ولا يتيمم لخوف فوت جنازة، ولا وقت فرض إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده. ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد، ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح وتضرر بغسل الجرح. وقفنا هنا ولا لا؟ طيب، يقول: من وجد ماء يكفي بعض طهره، هذا سبق أنه يتوضأ، ها، فإذا انتهى الماء يتيمم لما لم يبلغه الماء، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ ومثله، يعني الذي يجمع فيها بين التيمم وبين الغسل الجرح، ولهذا قال: ومن جرح، ومن جرح وتضرر بغسل الجرح، يعني إنسان به جرح ولو غسل الجرح، هذا الجرح لو غسله لتضرر، فإنه هنا يتيمم عنه، لأن الجرح لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يغسل، وإما أن يمسح، وإما أن يتيمم عنه. كم له حالة الجرح؟ له ثلاث حالات: إما أن يغسل، فهذا أمره ظاهر، فإذا كان الماء لا يضر الجرح يغسله إذا توضأ. الحالة الثانية أن يستطيع المسح عليه، يعني ممكن يمسحه، فهنا يجزي المسح ويأخذ حكم الجبيرة، يعني كأنه جبيرة يمسح عليه. المرحلة الثالثة إذا تعذر المسح، أيضا يضره المسح، هنا يجمع بين الوضوء والتيمم، يجمع بين الوضوء والتيمم، فيتوضأ ويتيمم. لكن هل يتيمم عند موضعه أو بعد الوضوء؟ هذا سيأتينا بعد قليل. قال: ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له. فإذا كان تضرر بغسل الجرح ويتضرر بمسحه، هنا يتيمم. قال: أو مسحه بالماء تيمم له، ولما يتضرر بغسله مما قرب منه. يعني الإنسان يتيمم عن الجرح، أحيانا لا يستطيع أن يغسل ما قرب من الجرح، يعني المكان الذي في البدن ليس فيه جرح لكنه قريب من الجرح وقد يتضرر بالماء، هنا أيضا يتيمم له، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ إنسان فيه جرح مثلا في الذراع، جرح في الذراع، لكنه لا يستطيع أن يغسل ما قرب من الجرح، فهنا سيترك بعض الأعضاء وإن لم يكن بها جرح، لكن تركها لقربها من الجرح، فهنا أيضا يتيمم، لأنه يعتبر عادم للماء لأنه يضره الماء. قال: أو مسح يتيمم له، ولما يتضرر بغسله مما قرب منه، مما قرب منه، وغسل الباقي، غسل الباقي يعني يتيمم عن الجرح والأعضاء السليمة من أعضاء الوضوء يغسلها، ومثل الغسل. فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزى، يعني إذا كان مسح الجرح لا يضره يجب أن يمسح الجرح، يجب أن يمسحه ويجزي، يجزي عن غسله ولا يحتاج أن يتيمم، لا يحتاج أن يتيمم. قال: فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزى، وإن كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب. انتبه، فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. المذهب لا بد من الترتيب في الوضوء وفي التيمم، فلو كان، والتيمم يقول لا بد من الترتيب فيه سواء عادما للماء يعني باليدين والوجه كفين الوجه، أو سيتيمم عن عضو من أعضائه أيضا يلزمه الترتيب. فلو فرضنا أن الجرح في الذراع، لو فرضنا أن الجرح في الذراع، فإنهم يقولون يتوضأ يغسل يديه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق، ويغسل وجهه، ويغسل ذراعه الأيمن، ها، والجرح في الذراع الأيسر، هنا يلزمه أن ينشف أعضاءه ثم يتيمم ثم يمسح رأسه وأذنيه ويغسل رجليه، لأنه هنا الترتيب، يقول لا بد من الترتيب. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ انتبهوا، هذا معنى كلام المصنف. ولهذا يقول: وإن كان جرحه، انتبهوا، وإن كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه، وأعضاء الوضوء أربعة: الوجه واليدين، ها، والرأس والقدمين. وإن كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب، مراعاة الترتيب كيف يرتب؟ قال: فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، يعني الذراع اليسرى متى يغسلها لو كان صحيحا؟ ها، بعد ما يغسل الذراع اليمنى، فهنا يلزمه أن ينشف يديه ثم يتيمم. قال: لو كان صحيحا، وهذا هو المشهور من المذهب، هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه يتيمم إذا فرغ من الوضوء، القول الثاني أنه يتيمم إذا فرغ من الوضوء، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، ولا يشترط الترتيب في هذه الحال، لا يشترط الترتيب في هذه الحال، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم. ويقول شيخ الإسلام، يقول: الترتيب في هذه الحالة بدعة، يقول الترتيب في هذه الحالة بدعة، يعني ما في دليل نلزم الناس بأن يتيمموا إذا وصلوا إلى العضو، ليس هناك دليل. وعلى هذا يكون القول الراجح أنه يتوضأ، فإذا فرغ من الوضوء تيمم، فإذا فرغ من الوضوء تيمم، فلو كان به جرح في ذراعه اليسرى نقول يتوضأ، وإذا غسل قدميه يتيمم، إذا غسل قدميه يتيمم بضربة للوجه واليدين كما هو التيمم المعروف. قال: ومراعاة الموالاة، ومراعاة الموالاة، الموالاة في التيمم، التيمم أحيانا يكون لعدم الماء أو التضرر به، فيكون التيمم كم عضو؟ ها، في اليدين والوجه، هنا يقولون يلزم المراعاة، يلزم المراعاة، أول ما يمسح وجهه ثم يديه، لأن التيمم بدل الوضوء، والبدل له حكم المبدل، والوضوء يجب فيه الترتيب، إذن كذلك التيمم، إذن كذلك التيمم، فيقولون يجب أن يمسح وجهه أولا ثم يديه ثانيا. هذا إذا كان التيمم لعدم الماء. والموالاة أيضا يقولون تجب، الموالاة تجب، فالترتيب ها يجب إذا كان التيمم لعدم الماء، ويجب إذا كان التيمم لجرح. واضح لما هو واضح؟ ها، والصحيح أنه إذا كان لجرح لا يجب الموالاة، أقصد لا يجب الترتيب، إذا كان لجرح لا يجب الترتيب. أما إذا كان لعدم الماء فالعلماء مختلفون، العلماء مختلفون رحمهم الله، منهم من يقول يجب الترتيب، يجب الترتيب لأن التيمم بدل الماء، فكما يرتب في الوضوء يجب الترتيب في التيمم، فيمسح وجهه أولا ثم يديه. ومنهم من قال الترتيب سنة، ترتيب سنة، سنة يمسح وجهه إذا تيمم ثم يديه، ولو قدم يديه على وجهه لأجزاء، ولو قدم يديه على وجهه لأجزاء. قال ومراعاة الموالاة، مراعاة الموالاة. انتبهوا أيضا، الموالاة كم لها حالة؟ حالتين، يعني الموالاة في التيمم لعدم الماء أو التضرر به، والموالاة في التيمم إذا كان به ها جرح. كيف الموالاة إذا لم يكن به جرح؟ يعني لو أنه تيمم ثم مسح وجهه ثم بعد ساعة مسح يديه ما صح تيمم. لماذا؟ لأن الموالاة معدومة، الموالاة معدومة. أنتم معي ولا لا؟ طيب ما هو ضابط الموالاة في التيمم؟ يقول ضابط الموالاة مثل ضابطها في الوضوء، فلو كان العضو ينشف لو ترك كم يأخذ وقت؟ مثله في التيمم، فلا يفرق بين الوجه واليدين بوقت، لو كان الوجه واليدين يغسل لنشف أحدهما قبل الآخر، هذا الموالاة في التيمم. واضح لما هو واضح؟ طيب بقي عندنا التيمم إذا كان به جرح، فماذا يصنع؟ إذا تيمم لصلاة الظهر وخرج وقت صلاة الظهر انتقض ولا ما انتقض؟ انتقض ظهور، لأنهم يقولون مبيح، صح ولا لا؟ طيب إذا أراد أن يتيمم للصلاة الأخرى يقول لا بد أن يعيد الوضوء. لماذا؟ لأنه لو تيمم للصلاة الأخرى لصار هناك فاصل بين وضوءه الأول وتيممه الآن، ما صار موالاة. ظاهر ما هو بظاهر؟ انتبهوا، الآن التيمم مبيح ولا رافع عندهم؟ مبيح. مبيح الآن عندنا تيمم ولا وضوء؟ ها لا، وضوء وتيمم، صح ولا لا؟ الوضوء ما ينتقض إلا بحدث، صح ولا لا؟ والتيمم يتوضأ، يتيمم لكل صلاة، واضح ولا مو واضح؟ الآن توضأ لصلاة الظهر وتيمم عن الجرح، صح ولا لا؟ إذا دخل وقت العصر بطل التيمم الأول، صح ولا لا؟ لكن الوضوء يبطل ولا ما يبطل؟ لا ما يبطل. الآن بيتيمم لصلاة العصر، تيمم عن الجرح، صح ولا لا؟ تيممه في صلاة العصر بينه وبين وضوء الذي في الظهر فاصل طويل ولا لا؟ طويل، فانفصل فلم يكن موالاة، فيلزمه أن يعيد الوضوء مرة أخرى. ها واضح ولا ما هو واضح؟ هذا بناء على أن التيمم مبيح، لكن إذا قلنا التيمم رافع فهذه المسألة غير واردة عندنا. واضح ولا ما هو واضح؟ طيب انتبهوا، قال ومراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. لماذا؟ لأنه لو تيمم لما حصل موالاة بين تيممه الأخير، تيممه الأخير لصلاة العصر ووضوئه الأول، فيلزم أن يتوضأ مرة أخرى، وإذا وصل إلى الجرح ها ينشف أعضاءه ويتيمم ويكمل وضوءه لتحصل الموالاة. واضح لما هو واضح؟ قال بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. لو تيمم عن الجنابة يقولون لا يشترط الترتيب، مسح وجهه أول أو مسح يده أول، واضح ولا لا؟ ولا يشترط موالاة، لو مسح وجهه في أول النهار ومسح يديه في آخر النهار ارتفع حدثه. أنتم معي؟ لأن الغسل عندهم هل يشترط له ترتيب؟ لا، مرة معنا. وهل هناك موالاة؟ مرة معنا أن الغسل ليس في موالاة. لو غسل بعض بدنه في الصباح وغسل بقية بدنه في المساء ارتفعت الجنابة. والراجح ها أنه لابد من الموالاة، لأنها عبادة ذات ها أجزاء، فلابد من الموالاة بين أجزائها. وعلى هذا نقول أما بالنسبة للترتيب بين مسح الوجه واليدين فهذا لا وجه للتفريق بين الغسل والوضوء، إما أن نقول يجب الترتيب في التيمم الحدث الأصغر والحدث الأكبر، أو نقول ها لا يجب، يمسح يديها أولا أو يمسح وجهه، فإما أن نوجب في الحدثين ها، وإما أن لا نوجبه في الحدث، واضح ولا لا؟ أما مراعاة الترتيب، مراعاة الترتيب إذا كان به جرح فالصحيح أنه ها لا يشترط مراعاة الترتيب حتى في الحدث الأكبر. ومعلوم أن الحدث الأكبر حتى على المذهب هل يشترط الترتيب؟ لا. فلو كان به جرح، لو عليه جنابة كان به جرح، فله أن يتوضأ، وإذا فرغ من الوضوء ها يتيمم، لأن الغسل لو كان بالماء ما اشترط فيه الترتيب ولا الموالاة، فإذا كان بالتيمم ها لا يشترط فيه الترتيب ولا الموالاة. واضح ما هو واضح؟ والصحيح أن الترتيب في الوضوء واجب، والموالاة في الوضوء والغسل واجبة، والترتيب في التيمم بعض العلماء يرى أنه واجب، وبعض يرى أنه سنة، سواء في الوضوء أو في الغسل. واضح لما هو واضح؟ في شيء؟ طيب، قال بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة، ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله. يجب على عادم الماء أن يطلب الماء أولا، ليس بمجرد فقد الماء يتيمم، لا، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ ها، فلم تجد ماء فتيمم، قال فلم، والف هنا تدل على أن هناك كلام تقدير محذوف، والتقدير ها ابحثوا، فإن لم تجدوا فتيمموا صعيدا طيب. فالإنسان إذا عدم الماء يجب أن يطلبه، يجب أن يطلبه، يبحث عنه، فإذا لم يجده هنا يتيمم. قال ويجب على من عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة. المصنف يقول إذا دخل وقت الصلاة، معناه هل يجب أن يطلب الماء قبل وقت الصلاة؟ لا، لا يجب. فلو أن إنسان الآن ما عنده ماء وباقي على وقت الصلاة ساعة، ما يجب أن يبحث عن الماء الآن لأنه ما دخل وقت الصلاة، فإذا دخل وقت الصلاة وجب البحث عنه، وجب البحث عن الماء. قال بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه، يفتش في رحله، والرحل هو أغراضه وأمتعته ونحوها، وفي قربه، في قربه بأن ينظر خلفه وأمامه وعن يمينه وعن شماله. هذا ضابط القرب. ما هو ضابط القرب؟ أن ينظر عن يمينه هل يرى ماء أو عن شماله ومن أمامه ومن خلفه، فإذا لم يجد هنا نقول يسوغ له أن يتيمم. قال فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه. إذا رأى ما يشك معه في الماء، يعني لما نظر يمين أو شمال رأى مما يدل على أن هناك ماء، يعني إما أن يكون رأى طير أو رأى أناس أو رأى غنم ونحوها، المهم رأى ما يدل أن هذه المنطقة قد تكون مكان ماء، فهنا يطلبه يذهب إليه. واستبرأه يعني طلب البراءة، طلب البراءة، لأن الإنسان إذا لم يجد الماء برئت ذمته، إذا لم يجد الماء برئت ذمته، أما لم يطلبه فإنه لا يصح تيمم. ومن هنا نعرف جهل بعض الناس الذي يتيمم بمجرد فقد الماء، بل البعض يتيمم ها وعنده الوايت مليان ماء للغنم، ويتيمم ويدعه لأن الوايت عن كيلو أو كيلوين، هذا من عدم استشعار هذه العبادة العظيمة، ولو علم أن صلاته لا تصح ما فعل هذا. قال فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه، ويطلبه من رفيقه، إذا كان عند شخص آخر عنده ماء أو يرى وايت أو نحوه فإنه يطلب منهم ماء، يطلب منهم ماء، إما بشراء أو بقرض، أو بقرض أو بهدية، أو بهدية، اللهم إذا كان هناك منة فقد يكون له وجه أنه يتيمم لو كان هناك منة، لكن الآن يعني الناس قد تعارفوا على بذل الماء. طيب لو وجد ماء، لو وجد الوايت ما عنده أحد، هل يأخذ منه ماء ويتوضأ؟ ها نقول الصحيح يأخذ منه، لأن الناس الآن قد تعارفوا على أخذ الماء للوضوء، قد تعارفوا، فلا يمكن تجد إنسان عنده وايت يمنع الناس من الوضوء، لكن لو علم أن هذا الشخص يمنع فهنا لا يأخذ، علم أنه يمنع فإنه لا يأخذ، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، لكن إذا علم وأن الناس تعارفوا على ذلك فإنه يأخذه. قال فإن تيمم قبل طلبه لم يصح. إذا تيمم قبل أن يطلب الماء في رحله وفي قربه فإن التيمم غير صحيح، غير صحيح، لأنه لم يكن عادما للماء، لأنه لم يكن عادما للماء إلا إذا تحقق عدم الماء بعد التيمم. يعني هو الآن ما طلب الماء، ما عنده ماء لكنه ما طلبه وتساهل ثم صلى، ما حكم التيمم؟ لا يصح. لكن المصنف ذكر مسألة، قال ما لم يتحقق عدمه، يعني إذا تحقق عدم الماء فإنه هنا يصح التيمم، يصح التيمم. وظاهر كلامه أن التحقق هذا قبل التيمم أو بعده؟ قبل التيمم، ظاهر كلام أنه قبل التيمم، أي لم يصح تيممه ما لم يتحقق عدم الماء وفاقا. نعم، إذا قال صاحب الحاشية وفاقا يعني وفاقا للأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبي حنيفة، ما لم يتحقق عدمه. المصنف هنا يقول ما لم يتحقق، ما المراد بالتحقق هنا؟ المراد غلبة الظن، مراد المصنف غلبة الظن وليس اليقين، لأن الأحكام مبنية على غلبة الظن. قال ويلزمه أيضا طلبه بدلالة، يلزمه طلبه بدلالة، يعني لو أتى إنسان ودل على الماء قال هنا ماء، يلزم أن يطلب الماء، يلزم أن يطلبه بدلالة، لكن بشرط أن يكون الذي دله ثقة، يكون دله ثقة، ما يكون غير ثقة. ولهذا يقول المصنف ويلزمه أيضا طلبه بدلالة، يعني بدلالة ثقة، إذا كان قريبا عرفا، إذا كان قريبا عرفا. أما إذا كان ليس قريب عرفا فإنه لا يلزمه طلبه، لأنه يعتبر متعذر، يعتبر الماء متعذر. قال ولم يخف فوت وقت ولو المختار. يقول إذا دله ثقة على ماء يجب أن أطلبه، يجب أن أطلبه، لكن بشروط ذكرها المصنف. الشرط الأول أن يكون قريب عرفا، إذا دل أحد على ماء يكون قريب عرفا. الشرط الثاني إذا لم يخف فوات وقت الصلاة المختار، إذا لم يخف فوات وقت الصلاة المختار وليس الضرورة. يعني مثلا دخل وقت العصر، ووقت العصر له وقت اختيار ووقت اضطراب، وهذا لا يكون إلا العصر بس، بقية الصلوات ما لها شيء، إنما اختلف العلماء في صلاة العشاء فقط هل له وقت ضرورة أو لا. من العلماء من قال ما له وقت ضرورة العشاء، ينتهي وقته في نصف الليل، ومنهم من قال الضرورة من نصف الليل إلى الفجر، لكن ليس هناك ضرورة إلا لصلاة العصر. وقت الاختيار من دخول وقت العصر إلى اصفرار الشمس، هذا وقت الاختيار، والضرورة من اصفرارها إلى غروبها، هذا وقت ضرورة. يعني من صلى العصر قبل غروب الشمس فقد صلى العصر أداء، لكن في وقت الضرورة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هنا لو أن إنسان دله على ماء لكن غلب على ظن أنه لن يصل الماء إلا بعدما يخرج وقت العصر المختار، فهنا يلزم أن يذهب ولا يلزم؟ لا يلزم، يتيمم. فالمصنف يقول ولم يخف فوات وقت ولو المختار، ولو المختار. قال أو رفقة، يعني إذا كان الإنسان مرافق لناس راكب معهم في سيارة ولو ذهب يطلب الماء سافروا وتركوه، فهنا لا يلزمه طلب، لا يلزمه طلب الماء. قال أو على نفسه أو ماله، يعني لو أنه إذا ذهب يطلب الماء الذي دله عليه الثقة يلحقه خوف على نفسه أو خوف على ماله وأهله فإنه لا يلزمه طلب الماء، لا يلزمه طلب الماء. قال أو رفقة أو على نفسه أو ماله، ولا يتيمم لخوف فوت جنازة. يقول المصنف لا يتيمم إذا خاف أن تفوت الجنازة. معلوم أن الإنسان إذا وضعت الجنازة بين يدي الإمام وذهب يتوضأ فاتت الجنازة، فات الصلاة عليها، فيقول المصنف لا يتيمم، لا يتيمم. والقول الثاني أنه يتيمم، قول الثاني أنه يتيمم، وهذا هو الراجح، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال به كثير من العلماء، لأنه يعتبر عادما للماء، عادما للماء. ما الفرق بينه وبين من لن يصل الماء إلا إذا خرج وقت الصلاة؟ ما في فرق. فهنا إذا ذهب يتوضأ ها خرج وقت الصلاة على الجنازة، صلى وانتهى، واضح ولا لا؟ فهنا يتيمم، هنا يتيمم ويصلي على الجنازة، يتيمم ويصلي على الجنازة. هذا القول هو الراجح. قال: ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض، ولا وقت فرض. يقول: ولا يتيمم إذا خاف فوت وقت الفريضة، ها والماء موجود. انتبهوا، يعني لو أن إنسان عنده ماء الآن، عنده ماء لكنه تساهل، قال سأتوضأ بعد قليل، سأتوضأ بعد 5 دقائق، فأصبح يسوف، فلما بقي عن خروج الوقت ما لم يتمكن من الوضوء، لو توضأ لخرج الوقت، فهنا لا يجوز أن يتيمم، يجب أن يتوضأ حتى لو خرج الوقت. لماذا؟ لأنه متساهل، لأنه متساهل. إنما اختلف العلماء ها في من أخر الوضوء لعذر فخشي خروج الوقت، فهذا يقولون يتوضأ ها حتى لو خرج الوقت وكأنه أداء. يعني مثلا لو أن إنسان نام، لو أن إنسان نام ولم يستيقظ إلا قبل طلوع الشمس في دقيقتين، ها لو توضأ لخرج الوقت. فهنا يقول بعض العلماء كشيخ الإسلام وغيره يقول لا بأس نتيمم، يقول لا بأس نتيمم. لماذا؟ لأنه تأخر بعذر، غلبه النوم. ثم معي ولا لا؟ ومنهم من قال لا، لا يتيمم، يتوضأ حتى لو طلعت الشمس، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأنه مشتغل بشرطها، الوضوء شرط للصلاة، فما دام مشتغل بشرطها فلا بأس أن يتوضأ ولو طلعت الشمس. اتضح الفرق بين المتساهل وغير المتساهل؟ المتساهل لا يتيمم، يتوضأ ولو خرج الوقت وهو آثم، لكن غير المتساهل يعني المعذور لنوم أو سفر قدم إلى الماء بقي على خروج الوقت دقائق، فمن العلماء من قال يتيمم ومنهم من قال ها يتوضأ لأنه معذور. واضح لما هو واضح؟ أنتم معي؟ طيب معي ولا نمتم؟ طيب نعيد العبارة. قال: ولا يتيمم لخوف فوت جنازة، واضح؟ ولا وقت فرض، الواو هنا حرف عطف على ما قبله، يعني ولا يتيمم لفوت جنازة ولا يتيمم لفوت وقت الفرض، واضح ولا لا؟ ولا هنا النافية، لا النافية ها لا تعمل ولا تمنع من عمل، ولهذا ما بعدها مجرور لأنه معطوف على ما قبله. فمعنى كلام المصنف يعني ولا يتيمم إذا خاف فوات وقت الفرض، وقت الفرض يعني والماء ها والماء موجود، هذا معنى كلامه. إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، هنا يقول له أن يتيمم. لماذا؟ لأنه لم يؤخر الوضوء متعمدا، بل معذور ما عنده ماء، مسافر ما معه ماء، فوصل إلى الماء وقد ضاق الوقت، لو توضأ لخرج وقت الصلاة، فهل هنا يتوضأ أو يتيمم؟ يقول المصنف يتيمم لأنه معذور، ويصدق عليه أنه عادم للماء. ثم معي؟ ولأنه إذا توضأ فقد فات أحد شروط الصلاة، ما هي؟ الوقت، وحصل أحد الشروط وهو الطهارة بالماء، صح ولا لا؟ طيب لو تيمم قبل خروج الوقت فقد حصل شرط الطهارة وحصل شرط الوقت، فيقول هنا يتيمم، هنا يتيمم لأنه معذور، لأنه معذور. وهناك من العلماء من قال ها يتوضأ ولو خرج الوقت، ويعتبر قضاء ولا أداء؟ يعتبر أداء. لماذا؟ لأنه مشتغل بشرطها، والإنسان إذا اشتغل بشرط العبادة ها فكأنه مشتغل بالعبادة نفسها، كأنه مشتغل بالعبادة نفسها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه منذ أن يخرج من بيته وهو ها في صلاة، لأنه مشتغل بها. فالذي يتوضأ هو في صلاة حتى لو خرج الوقت، حتى لو خرج الوقت. ومن هنا قال بعض العلماء يتيمم ولا يتوضأ كما هو المصنف، ومنهم من قال يتوضأ ولو خرج الوقت. لكن مثل المسافر الذي قدم، يعني كلام المصنف أقرب في الحقيقة، لأنه يصدق له أنه عادم للماء. قال: إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده. علم أن النوبة، أتعرفون النوبة؟ ها؟ لا، النوبة مثل ما تقول أسفة، مثل ما تقول دورة، يصل الدور. فالناس قديما كانوا يخرجون الماء من البئر ولهم نوبة، هذا شخص يخرج الماء وإذا انتهى أتى الثاني ثم الثالث ثم الرابع، فهم الآن ماسكين سنة، ماسكين نوبة، يعلم أن الوقت لن يصل إليه إلا إذا، يعلم أن النوبة لن تصل إليه إلا إذا خرج الوقت، فهنا يتيمم بلا إشكال. لماذا؟ لأنه عادم للماء، ما عنده ماء، دخل الوقت وخرج وليس عنده ماء، فهنا يتيمم. يتيمم ظاهر. أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، يعني بعد الوقت، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده، هنا أيضا يتيمم ولا شيء عليه. إذا علم أن الماء قريب لكنه يخاف إذا ذهب إلى الماء خرج الوقت، ذهب إلى الماء خرج الوقت، فهنا يتيمم، هنا يتيمم. وهذا أمر معلوم، يعني الناس الآن يفعلون هذا لكن ما ينتبهون له. فلو أن إنسان مسافر على الطريق ويعلم أن الماء باقي على 150 كيلو وباقي على خروج الوقت ساعة، ها هذه الساعة احتمال يخرج الوقت احتمال يدرك ولا لا، فهنا نقول ماذا يصنع؟ يقف ويتيمم، يقف ويتيمم، لأنه يعتبر عادم للماء، يعتبر عادما للماء. قال: أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده، ومن باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت لم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد. إذا دخل وقت الصلاة وجب أخذ الوضوء، وجب أخذه ويحرم بيعه، يحرم بيعه، بل ها والإيثار به يحرم. فلو أن عندك ماء لا يسع إلا شخصين، إما أن تتوضأ به أنت أو رفيقك، تتوضأ به أنت وتعطيه غيرك، تتوضأ به أنت ما يجوز تعطيه غيرك، لأن الوضوء يجب عليك الآن، فرض عين عليك، فيتوضأ هو بالماء. لكن لو أن رفيقه يحتاجه للشرب عطشان فهنا يبذله له لأن إنقاذ معصوم، أما الوضوء لا، رفيقه يتيمم ويجب عليه أن يتوضأ. طيب إذا باعه بعد ما دخل وقت الظهر، باع الماء، البيع محرم لأن الوضوء للصلاة واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيحرم عليه أن يفرط بهذا الواجب، يحرم. ولهذا يقول المصنف: ولم يترك ما يتطهر به حرم، أما إذا ترك ما يكفيه الوضوء لا يحرم البيع، لا يحرم. قال: ولم يصح العقد، يعني العقد باطل، عقد البيع باطل، ويجب رد المبيع، يجب رد المبيع. ولو تيمم صلى، ها نقول التيمم غير صحيح والصلاة باطلة والبيع يجب أن يرد ويأخذ الماء ويتوضأ به، ثم ما يقول لا، لكن عاجز عن رد الماء، الذي اشتراه قال ماني برد الماء ولا يستطيع أن يرده، فهنا له حكم آخر. يقول المصنف: ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده، إن عجز عن رده. يفهم من كلام المصنف أنه إذا تمكن من رد الماء فيجب أن يعيد الصلاة، يجب أن يعيد الصلاة، لأنه ها مفرط، الذي يبيع الماء يبيع طهوره وقد دخل وقت الصلاة، هذا مفرط، هذا مفرط. قال: ثم إن تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه، أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد. انتبه، هذه المسألة إنسان قادر على الماء، قادر على الماء لكن نسي أنه يقدر عليه، نسي، يعني هو الآن عند البئر والبئر فيها ماء ونسي أن معه حبل ودلو، نسي فتيمم وصلى، فما حكم صلاته؟ المصنف يقول صلاته غير صحيحة، يعيد التيمم، يعيد الوضوء، يتوضأ ويصلي، يتوضأ ويصلي، هل واضح ولا لا؟ والقول الثاني أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة لأنه أداها على وجه شرعي، يعتبر عادم للماء، أداها على وجه شرعي، فلا يلزمه الإعادة. أما المصنف يقول تلزمه الإعادة. قال: فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله. جهله يعني الماء، ها الماء في مكان يمكن يصل إليه يمكن يستعمله، لكن جهل، جهل أن الماء في هذا المكان. فهنا يقول المصنف: إذا تيمم ثم بعد ذلك علم أن الماء بقربه فيجب عليه أن يعيد الصلاة. لماذا؟ لأنه لا يصدق عليه أنه عادم الماء. ونظير هذا، نظير هذا، لو أن إنسان مثلا جالس في هذا المكان وأتى إنسان ووضع ماء خلف هذا الجدار، وضع ماء خلف الجدار وهو يغلب على ظنه ما كان عنده ماء أصلا، لكن يجهل ما علم أن أحد جاب ماء هنا، ثم تيمم وصلى فلما فرغ وجد الماء. المصنف يقول يعيد. لماذا؟ لأنه ما صدق عليه أنه لم يجد الماء، والله يقول فلم تجد ماء، الماء موجود لكنه جهله، فيلزم أن يتوضأ ويعيد. واضح لما هو واضح؟ ومن العلماء من قال ما يلزمه الإعادة، لأنه لما صلى صلى بغلبة ظنه أن الماء معدوم، صح ولا لا؟ فأدى العبادة على وجه شرعي، فكيف نلزمه أن يعيدها مرة أخرى؟ فقالوا لا يعيد. ظاهر لما هو ظاهر؟ طيب. قال: فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد، يعني توضأ وأعاد الصلاة. لماذا؟ ما هي العلة؟ قال: لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا، يعني كونه نسي هذا ما يخرج أن الماء معدوم، الماء موجود فيلزمه أن يعيد. وأما من ظل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أو ظل عن موضع بئر كان يعرفه وتيمم وصلى فلا إعادة عليه. يقول لو أن إنسان ظل عن رحله، يعني ضاع عن بيته، ضاع عن بيته، عنده مثل خيمة في البر وضاع عنها وخشي أن يخرج الوقت فتيمم، تيمم ثم بعد ذلك وجد الماء، فإنه يقول المصنف لا يعيد، لا يعيد، لأنه يصدق عليه الآن أنه عادم للماء. قال: لأنه قال وقد طلبه، يعني حاول يبحث عن الماء لكنه ظل عنه، فصلاته صحيحة. أو ظل عن موضع بئر كان يعرفها، يعرف أن هذا المكان فيه ماء لكنه تاه الطريق، ظل، فإن تيمم صلاته صحيحة. وصلى فلا إعادة عليه لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء، لم يكن واجدا للماء. وما الفرق بين هذه والتي قبلها؟ ما في كثير فرق في الحقيقة، ما في كثير فرق، لأن الذي ظل عن الماء والماء عنده كالذي نسيه، كالذي نسيه، لكن المصنف يقول النسيان لا يجعله فاقدا للماء، ليس كأن يظل عن الماء. قال: لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء، وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة توجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع. هذا ظاهر، لأن التيمم يقوم مقام الماء، فلو أن إنسان نام وخرج منه بول وأكل لحم إبل كم حدث هذا؟ ثلاث، يكفي تيمم واحد عنه. ومثله الحدث الأكبر، لو أن إنسان حصل له جنابة ثم احتلم مرة أخرى فإنه يعتبر أحدث مرتين، يكفيه غسل واحد. إذن في التيمم يكفيه تيمم واحد. وإن نوى بتيممه أحداثا متنوعة تجب وضوءا أو غسلا أجزأه عن الجميع. وكذا لو نوى أحدهما أو نوى بتيممه الحدثين، الحدثين يعني انتبه، نوى جميع الأحداث اللي عليه بالتيمم ارتفعت، هذه واحدة، واضح ولا لا؟ طيب، أو نوى أحدهما، نوى أحدهم يعني تيمم ونوى الحدث الأصغر ارتفع الجميع، أو تيمم ونوى الحدث الأكبر ها ارتفع الجميع، ثم هي أو نوى الحدثين الأصغر والأكبر ارتفع الجميع، كم عندنا حالة الآن؟ ها الحالة الأولى ينوي ارتفاع الأحداث كلها ترتفع، الحالة الثانية ها ينوي أحدهما إما الأصغر والأكبر ترتفع كلها، الثالثة ها ينوي الحدثين ترتفع كلها، بقي رابعة ينوي واحد يرتفع واحد ينوي الله يرتفع، فهنا لا يرتفع إلا حدث واحد، إنما الأعمال بالنيات. ولهذا يقول المصنف ولا يكفي أحدهما عن الآخر، يعني لو نوى أحدهما على الآخر فإنه لا يجزئ. كان والقول الثاني أنه يجزي. القول الثاني أنه لو نوى أيضا حدث واحد ولم ينوي الآخر فإنه يجزي. أما المصنف يقول لا يجزي. وهذا ها مر معنا في الوضوء أيضا. مر معنا في الوضوء لو نوى بغسله الحدث الأكبر ونوى أن الحدث الأصغر لا يرتفع فإنه ها لا يرتفع. قال وكذا لو نوى أحدهما أو نوى بتيمم الحدثين ولا يكفي أحدهما عن الآخر لا يكفي أحدهما عن الآخر. قال أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها. هذه المسألة بناء على أن نجاسة يجوز التيمم ها يجوز التيمم عنها. والصحيح أن النجاسة لا يتيمم عنها. إن استطاع أن يزيلها أزالها وإن لم يستطع ها صلى وهي عليه فلا تيمم لا تيمم. أنتم معي؟ لكن المصنف بناء على أن المذهب يتيمم للنجاسة ذكر هذه المسألة فقال أو نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها به. يعني لو أن إنسان إذا تيمم نوى عن النجاسة نوى عن النجاسة فإنها ترتفع إذا كان النجاسة تضره إزالتها. أما إذا استطاع أن يزيلها ما يفيد التيمم. أو عدم ما يزيلها به يعني عليه نجاسة ليس عنده ما يزيلها به ما عنده صابون ولا أشنان ولا غيره ما يستطيع إزالتها فهنا يتيمم لإزالة النجاسة يتيمم لإزالة النجاسة فإنها ها فإنه يصلي. أو خاف بردا ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء. إذا خاف البرد من الماء فإن له أن يتوضأ أن يتيمم له أن يتيمم. لكن إذا لم يكن عنده ما يسخن به الماء ولهذا مع الأسف الشديد بعض الناس يكونون في رحلة في البر في الشتاء والربيع فيحتلم يقول أنا ما أستطيع أن أغتسل. تقول ما يجوز أن يتيمم لأنهم ها معهم ما يصلحون به أكلهم وشربهم معهم غاز معهم نار لماذا لا يسخن الماء؟ قال والله أنا أستحي من الناس. تقول هذا ما في حياة يجب أن يغتسل حتى لو وضع له زاوية في الخيمة واغتسل أو وضع له ستار ما دام يستطيع يسخن الماء فيجب أن يسخنه. لكن لو كان الماء يضره ولا عنده ما يسخن به فإنه لا يستعمل الماء بل قد يحرم عليه. فإذا كان الماء يؤدي به إلى المرض أو يؤدي به إلى الهلاك فيجب أن يتيمم لأن الله يحب أن تؤتى رخصه والله يقول لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. لكن الضرورة تقدر بقدرها الإنسان يعلم هل يتضرر أو لا يتضرر. قال ولو حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا. النجاسة يقول المصنف يتيمم عنها لكن تجب إزالتها. طيب ما استطاع يقول يخففها يحاول يزيل ما استطاع حتى تخف النجاسة ثم يتيمم. والصحيح أن النجاسة ها لا يتيمم عنها حين استطاع أن يزيلها أزالها ولم يستطع واستطاع أن يخففها خففها. لكن التيمم ليس مشروعا ولا نص فيه أن يتيمم عن النجاسة. قال بعد تخفيفها ما أمكن وجوبا أجزأه التيمم لها يعني للنجاسة لعمومي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أو حبس في مصر فلم يصل الماء. إذا كان الإنسان محبوس ما عنده ماء أو أسير ما عنده ماء فإنه يتيمم يعتبر عادم الماء. أو حبس عنه الماء يعني هو محبوس لا يستطيع أن يصل الماء أو هو ليس بمحبوس لكن منع عنه الماء قالوا ما نعطيك ماء فهنا ها يتيمم لأن عادم الماء. يقول المصنف فلم يصل الماء أو حبس عنه الماء فتيمم أجزأه أو عدم الماء والتراب كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب وكذا من به قروح لا يستطيع ماءها لمس البشر بماء ولا تراب صلى الفرض فقط على حسب حاله. انتبهوا ما يستطيع الماء ها ماذا يصنع؟ يتيمم. ما يستطيع الماء ولا التيمم يصلي على حاله، وهذا من تيسير الله جل وعلا على عباده. إنسان به قروح، به جروح في بدنه ما يستطيع، مثل الميت الآن لو مات إنسان احترق في حادث أو كله جروح ودماء ما نستطيع أن نغسله، يتقطع بدنه لو غسلناه، هذا لا يغسل. طيب ما نستطيع أن نيممه، يديه مجروحة أيضا لا ييمم عنده. مثله الحي، إذا لم يستطع الماء ولا يستطع التيمم فإنه يصلي بدون ماء وبدون تيمم، صلي على حسب حاله. ولهذا قال: كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب، وكذا من به قروح لا يستطيع ماءها لمس البشرة بماء ولا تراب، صلى الفرض فقط على حسب حاله. طيب النافلة ما يصليها، يقول المصنف يصلي الفرض فقط والنافلة لا يصليها، لأن الضرورة تقدر بقدرها، الفرض واجب عليه فيصلي على حسب حاله، والنفل ليس بواجب فلا يصليها بلا طهارة، لا يصلي بلا طهارة. قال: ولكن شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من المحققين يقولون: ما الفرق إذا كان عادم الماء والتيمم وأراد أن يصلي الضحى، أراد أن يتنفل، أراد أن يتهجد بالليل، لماذا نحرمه؟ فيقولون: مقتضى القياس في الشريعة أن يصلي ولا ما يصلي؟ أن يصلي، هذا مقتضى القياس، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعت. وعلى هذا نقول: إذا عدم الماء والتراب فله أن يصلي الفرض وله أن يصلي النفل. قال: صلى الفرض فقط على حسب حاله ولم يعد، لأنه أتى بما أمر به فخرج عن عهدته، يعني لو وجد الماء أو وجد التيمم بعد ما صلى فإنه لا يعيد، لا يعيد، لأن العبادة إذا أديت على وجه شرعي فإنه لا يشرع إعادتها، لا يشرع إعادتها. ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، يقول لا يزيد على ما يجزئ في الصلاة. إنسان ليس عنده ماء ولا يستطيع التيمم، ما يقدر عليها، أراد أن يصلي لا ماذا يصنع؟ يقول لا بأس أن يصلي بدون ماء بدون تيمم، لكن ما يقرأ إلا الفاتحة، يقول سبحان ربي العظيم مرة، يقول سبحان ربي الأعلى مرة، لأن هذا هو هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. واضح ولا لا؟ وهذا القول ضعيف، ما دام أنه جاز له أن يصلي فله أن يقرأ ما شاء، له أن يقرأ ما شاء. وعندنا قاعدة تقول: يثبت تبعا ما لا يستقال، فالآن الذكر المستحب أصبح تبعا للواجب، تبعا للواجب. قال: ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة، فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، يعني يقرأ الفاتحة ويركع، لأنه صلى بلا ماء وبلا تيمم. ولا يسبح غير مرة، ما يقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات، لا يقولها مرة. ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين. والطمأنينة ما هي الواجبة؟ أن يأتي بأقل الذكر، يعني يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم على مرة. ولا يزيد في طمأنينة ركوع أو سجود وجلوس بين السجدتين. ولا على ما يجزئ في التشهدين، التشهد الأول يجزي التحيات والتشهد الثاني التحيات مع الصلاة الإبراهيمية. طيب هل يقول اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم عذاب القبر؟ يقول المصنف لا، لأنه ما يأتي إلا بالواجب، صلاته تعتبر ضرورة فيأتي بالفرض فقط ولا يأتي بالمستحبات. ها، والصحيح أنه يأتي بالواجبات ومستحبات، ما دام جاز له أن يصلي فإنه يقرأ ما شاء كما لو صلى بوضوء. قال: ولا على ما يجزئ في التشهدين وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها. نعم، إذا إذا إذا صلى الإنسان متيمم بالتيمم فإنه إذا أحدث تعتبر صلاته باطلة، لأن التيمم يأخذ حكم الماء، يأخذ حكم الماء. طيب إذا أحدث في أثناء الصلاة أيضا تبطل وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها. وش الذي نحو الحدث؟ كالأكل والشرب، لأنه لو توضأ وصلى وأكل وشرب تبطل صلاته. إذن لو تيمم وصلى وناس وأكل متعمدا أو شرب فصلاته باطلة تماما، لأن التيمم يقوم مقام الوضوء. قال: وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها، ولا يؤم متطهرا بأحدهما. انتبه، يقول عندنا الآن إنسان ما يستطيع الماء ولا يستطيع التيمم، يقول ما يصح أن يكون إمام والذي خلفه متيمم أو الذي خلفه متوضئ. انتبهوا، واضح ما هو واضح؟ لماذا؟ قال: لأن المأموم الآن أعلى مرتبة من الإمام. المأموم الآن متيمم، والإمام ما يستطيع لا الوضوء ولا التيمم، أيهم على درجة؟ ها، المتيمم، صح؟ فلا يكون مأموما. إذن هذاك لا يكون فيه إماما، والمتيمم لا يكون خلفه مأموما. واضح ولا لا؟ ومقتضى هذا الكلام، مقتضى أنه لو كان الإمام متيمم والمأموم متوضي، أيهما الأولى يصلي؟ المتوضي. لكن المصنف في هذه المسألة يريد أنه إذا صلى إنسان وهو عاجز عن الطهورين، عاجز عن الماء وعاجز عن التيمم، لا يصح أن يكون إمام ومن خلفه متوضي أو متيمم. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ لماذا؟ لأن من خلفه أعلى مرتبة منه، والذي يصلي بدون ماء وبدون تيمم هذا يصلي للضرورة، فلا يصلي المضطر في غير المضطر. ها، واضح ولا لا؟ والقاعدة تقول: من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. ما دام الإنسان الآن صلاته صحيحة، لماذا تبطل صلاته عن غيره؟ ولهذا بعض الفقهاء يقول: لا تصح إمامة الفاسق. يعني الشخص اللي يشرب الدخان يقع في بعض الذنوب والمعاصي ما يصح أن يكون إمام. طيب، أولا ننظر، هل لو صلى منفردا تقبل صلاته ولا ما تقبل؟ ها، صحيحة. طيب، إذا كانت الصلاة صحيحة يصح أن يصلى وراءه، ما في مانع، وهذا القول هو الصحيح. لكنه لا يوضع إماما راتبا، لا، مراتب ما يجوز، لكن لو صلى عرضا أو صلى أحيانا فصلاته صحيحة وصلاة من خلفه صحيحة. إذن من كان عاجز عن الطهورين وصلى فيجوز أن يصلي وراءه، ها، من كان متوضئا أو محدثا. صلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ، من دخل على وقت الصلاة قد بحث عن الماء، يتيمم صلى لا لا لا لا ما يخ، خلاص عدم الماء انت. لكن لو غلب على ظن أنه سيصل قبل خروج الوقت فهذا ممكن يؤخره، وسيأتي سيذكر المصلي. نعم، أول الدرس وآخر من لم يجب إلا ماء قليل يكفي البعض. نعم، إنه يجب أن يتوضأ ثم إذا انتهى فيه. نعم، ما يكفي شيخ هذا فيه أبدار الحل لا كيف؟ أنا الآن الماء ما يكفي اليدين، ما يكفي الرأس والرجلين، فإذا استخدمته بنصف الوضوء ما كان له قيمة، وأهملته مثلا عن شرب عن لا له قيمة. طهر بعض أعضائه بالماء، وهو مأمور أن يطهر وجهه بالماء، هو مأمور أن يستعمله الآن، ولا يعذر بتركه إلا إذا عدم الماء، فهو الآن أدم عليه. يعني إذا كان عنده ماء يكفي ليديه ووجهه، صح ولا لا؟ يجب أن يطهر وجهه ويديه بالماء. نعم، ما لا على الصلاة، لو تركه وتيمم ما قبل الصلاة، هذه الفائدة. هذا ما يجوز للإنسان أن يتيمم وهو واجد للماء. ظاهر ولا مو ظاهر؟ يعني لو كفر شيخ، لا ما يجوز هذا، هذا حيلة لإسقاط الوضوء، لا ما يجوز هذا، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فأنا الآن امتثلت الأمر، توضأت بما أستطيع، وتيممت عن للشيء الذي لا أستطيعه. نعم، نعم، نعم. ما تقولون؟ يقول: إذا أحدث فاقد الطهارتين في الصلاة هل يعيد أو لا؟ نعم، طيب إذن راجعوا فكروا بين شره إلى الدرس القادم. نعم، ها، أي ما أدري والله، تحتاج مراجعة، هذه الحقيقة تحتاج مراجعة، هذه مسألة مهمة. نعم، نعم، لا هو طيب طيب الآن الذي فاقد للماء والتيمم هل يستطيع أن يصلي قبل أن ينقطع بوله؟ بوله ها مشكلة. الآن الحدث حصل فهي مسألة فرقية يحتاج يعني يحتاج مراجعة. هو ممكن أنه يعيد الصلاة ممكن لكني ما أستطيع أن أقولها حتى حتى تراجع. نعم. واجب الترتيب على قول الصحيح؟ لا غسل ما جبتي قول الصحيح الموالاة. نعم لا أنت سألت خل... لا نعم الإثارة يا شيخ حتى لو كان معك موالد كيف؟ الإثارة من الموالد إيه؟ الموالاة يكتل واحد معك أبوه نعم هل يجوز الإثارة فيه ولا مو؟ والله الإظهار لأنه يتوضأ به يتوضأ لأنه الآن هو مأمور بالعبادة هذه عبادة أمر بها وهي فرض عين ليس فرض كفاية و... والأب معذور بالتيمم إذا تيمم كان يتوضأ بالماء. نعم على كل حال احنا عندنا قاعدة ولا لا عندنا قاعدة إذا لم أذكر الراجح معناها الراجح إليكم يعني راجعوا. نعم ضابط العرف كما ذكر المصنف كان قريب عرفا في عرف الناس أنه قريب. نعم نعم إذا أحدث في أكل عمدا نعم تبطل. نعم لا لا, لا هو ليس من باب أولى هي مسألة هي مسألة مهمة إذا أحدث فقد الطهورين ما في إشكال لكنها ليست كالأكل لأن الأكل مبطل مستقل عن الصلاة الأكل مبطل مستقل وإلا يعني في الحقيقة لو أحدث يعني لا يمكن نقول يعني يصلي ولو كان أحدث يستمر في صلاته ممكن يستأنفها. نعم إذا قطع صلاته ما لها فائدة يعيد على غير وضوء يعني لا كيف ما لها فائدة يعني قطع صلاته يعني إيه؟ يبي يعيد الصلاة شلون يعيدها هو ما عنده لا تراب ولا اللي يظهر لي أنه يعيدها في الحقيقة يعني في أول الأمر ما كان ظاهر لي لكن الآن هل يصدق عليه أنه أحدث ويصلي أو لم يصدق؟ أحدث لكن راجعوا يا أخوان راجعوا واتصلوا اسألوا.